اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام. يقول الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة: ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي حديث آخر يقول: فصاحب المتاع أحق بمتاعه. قال الشيخ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: لابد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا، مثل كون الثمن غير مقبوض من قبل البائع. فإذا قبض البائع الثمن فلا حق له يتعلق بالعين، ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره. فلو كانت السلعة ليست موجودة عند المشتري بل باعها هذا المشتري لمشتري آخر وخرجت عن ملكه، ووجدها البائع الأول، لا يجوز له أن يأخذها لأن حق الغير تعلق بها. ومثل كون المال مال المشتري لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا، وقلنا يحجر على المفلس في هذه الصورة. تفصيل هذا الكلام: إذا كان المفلس له مال يساوي الديون التي عليه، فهم يفصلون بين حالتين، بين أن يكون هذا المفلس كسوبا يكتسب المال وينفق على نفسه من المال الذي يكتسبه لا من المال الذي عنده الذي هو مساو للديون، ففي هذه الصورة لا يحجر عليه. الصورة الثانية: أن يكون المال المساوي للديون في يد رجل ليس كسوبا وهو ينفق من هذا المال على نفسه وعلى عياله. ففي هذه الصورة فيها وجهان: الأصح أنه لا يحجر عليه أيضا، لأن المدين يستطيع أن يطالب بماله في الحال، مقابل الأصح أنه إيه؟ أنه يحجر عليه. طيب، إذا قلنا أنه يحجر عليه وماله مساو لديونه، لا تستطيع أن ترجع عليه في العين، بل لا تستطيع أن ترجع عليه إلا في السمن حتى وإن حجر عليه. لماذا؟ لأن المال مال مساوي للديون. المسألة الرابعة: إذا أجر دارا أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة، ومضي المدة، المسألة الرابعة: إذا أجر دارا أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجر. هذا المستأجر تسلم العين وهو بعقد الإجارة ملك المنفعة دون العين، فالمستأجر ينتفع بالعين. وقبل تسليم الأجرة للمؤجر وقبل مضي مدة الإجارة أفلس المستأجر. قال: فللمؤجر فسخ عقد الإجارة واسترداد العين والمنفعة، واستئجار العين والمنفعة، فللمؤجر الفسخ على الصحيح واسترجاع العين بمنفعتها على الصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه. طيب وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال؟ وانطلاق اسم المال عليها أقوى. هو في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، وفي رواية قال فصاحب المتاع أولى به. فصاحب المتاع ومن أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس. الحديث ذكر فيه لفظ المال ولفظ المتاع. فهل المنافع عقد الإجارة هو تمليك للمنفعة دون العين، فهل المنافع يطلق عليها اسم المتاع لفظ المتاع أو يطلق عليها لفظ المال؟ فالشيخ يقول إطلاق لفظ المال على المنافع أقرب من إطلاق لفظ المتاع على المنافع. فإن قلنا أن المنافع يطلق عليها اسم المال اندرجت في الحديث، ويبقى من أدرك ماله سواء كان هذا المال عينا أو كان منفعة، من أدرك ماله عينا كان أو منفعة عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. طيب هذا إذا قلنا على الصحيح أنه يرجع إلى عين المال ولا يرجع إلى الثمن، يرجع إلى عين المال. طيب وقد علل منع الرجوع إذا قلنا أنه لا يرجع في عين المال وليس له عند المشتري إلا الثمن، اللي هو القول هو مقابل الصحيح، فهذا القول يعلل وقد علل منع الرجوع في العين بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة إذ ليس لها وجود مستقر، وبالتالي لا يقع عليها لفظ العين ولا يقع عليها لفظ المال ولا يقع عليها لفظ المنافع ولا يتناول الحديث. قلنا ينطلق عليه اسم المال، يبقى اندرج. وكيف يسترد المنافع؟ لا يمكن استرداد المنافع، هو يسترد العين. لا، المنافع تذهب شيئا فشيئا، المنافع لا يمكن لك استرجاعها. هو الجواب الآن، هل أتمكن من الفسخ ولا أتمكن من الفسخ؟ نعم تتمكن على الصحيح، أتمكن من الفسخ. نعم، مثلا قبلت شهر في هذه الشقة مثلا، ثم فسخت الإجارة، أنت لا تستطيع أن ترد المنافع لأنها ذهبت وقد أفلس المستأجر. يمكن أن يقدر قدر الانتفاع ويصير دينا على المستأجر. نعم، إذن هو يصير أسوة للغرماء فقط. نعم، لكن لا يستع... يعني قصدي هو الحديث الذي معنا أن يأخذ دينه الكامل. نعم، والحديث الذي معنا أنه يأخذ ماله كاملا، المنافع يأخذه كاملا من غير أن يكون أسوة للغرماء. هو الذي يمكن أن يسترد هو العين، وما زال من النفع لا يمكن استرداده، وإنما يمكن استرداد قيمته. بس هذا اللفظ تحت يعني الحديث تحت لمزة المال، ولكن لا نستطيع أن نسترد المنافع. هو يسترد ما يمكن استرداده، وهو العين التي ينتفع بها المؤجر أو المستأجر، العين التي ينتفع بها المستأجر وما بقي من منافعها، فهو أحق في باب الإجارة، فهو أحق به من غيره بأن يسترد العين وما بقي من منفعته. العين لا كلام فيه عندنا. إيه؟ العين لا كلام. بس هو الكلام أن العين أنت لم تملكها لكن أنت مسلط عليها. نعم، المنافع هي المنافع لا تنفصل عن العين. المنافع لا تنفصل عن العين. أنت تنتفع بسكن الدار فأنت مسلط على الدار. والدار في إيه؟ في يدك أنت. ما ذهب من المنافع لا يمكن استرجاعه، لا يمكن استرجاعه، وبالتالي لا يثبت إلا إيه؟ إلا ثمن هذه المنافع، وهو متمكن من استرداد العين وما بقي من منفعته، وما ذهب من المنفعة هو لا يمكن استرجاعه بحال، فيقدر قدر هذا الانتفاع بالمال ويكون دينا للإيه؟ ويكون دينا على المستأجر. السؤال هل يأخذ هذا الدين كاملا أم ما يساوي لا يأخذ بعضه، يأخذ ما يأخذ ما يساوي، ما يأخذ ما يساوي، لأنني فسخت عقد الإيجار، وبدل المنافع بدل المنفعة في ذاك المدة أنت ما أنت ما ما ما أخذت منه شيئا، المؤجر المستأجر ما أخذ منه شيئا. بس القضية الآن، هل له الحق في الفسخ؟ هل له الحق في الفسخ أم ليس له الحق في الفسخ؟ إذا قلت أن المنافع تدخل معي في هذا الحديث يبقى له الحق في الفسخ، وإذا قلت أنه ليس له الحق في الفسخ يبقى يبقى المستأجر في العين إلى أن تنتهي المدة، وبدل الأجرة أو الأجرة تكون إيه؟ إن استطاع دفعها، إن إذا أيسر دفعها، وإن لم يستطع تصير دينا عليه، والمؤجر يشارك الغرماء في إيه؟ في ديونه. طيب، قال وقد علل منع الرجوع في العين وليس له الفسخ، وتبقى العين في يدي المستأجر إلى انتهاء المدة. علل هذا القول الذي هو مقابل الصحيح بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القائمة، وبالتالي لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، إذ ليست للمنافع أعيان، إذ ليس لها أي للمنافع وجود مستقر، بل هي إيه؟ توجد شيئا فشيئا، ومن ثم لا تدخل في الحديث. الذي أرى أن الكلام هنا قد انتهى، فيبدأ الشيخ ويقول فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت الحديث، ويكون ذلك تعليلا للقول الأول به برجوع المؤجر إلى عين إيه؟ إلى العين المستأجرة. فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع على المنافع فقد اندرجت المنافع تحت لفظ الحديث، وثبت للمؤجر الحق في الفسخ كما هو الصحيح في مذهب الشافعي. وإن نوزع في ذلك وهو أن اسم المال أو المتاع لا يقع على المتاع فالطريق في الجواب عن هذا النزاع أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصل. كان الذي أفهمه من هذا أنه إذا كان الفلس يسلطك على العين المباع، إذا كان الفلس فلس المشتري يسلط البائع على العين المباع التي خرجت عينها ومنفعتها عن ملك البائع، فتسليطه على العين التي لم تخرج عن ملكه من باب أول. تصور هذا، الفلس جعل البائع حق في الرجوع في العين التي خرجت عينها ومنفعتها عن ملكه في البيع. طب الدار المؤجرة خرجت منفعتها وبقي عينها، فتسلطه على العين التي بقي عينها تحت ملكه أولى بالجواز من تسليط البائع على العين التي خرجت عن ملكه، عن الدار خرجت منفعتها وخرجت الدار المباعة خرجت منفعتها وخرج عينها ومع ذلك سلط عليها، فإذا لم تخرج إلا منفعتها وبقيت عينها فتسلط على هذه العين من أبواب. وإذا استرد العين استرد المنافع تابعا للعين. يعني أنا أقول للمؤجر أنت ترجع إلى العين المؤجرة، أنت لا ترجع إلى المنفعة، أنت ترجع إلى الإيه؟ إلى العين المؤجرة، وتأخذها من المؤجر، من المستأجر، تأخذها من المستأجر وتكون في حوزتك. فإذا كانت في حوزته هو فقد صارت إليه منافعها. يعني إذا صارت العين مؤجرة، إذا صارت إلى المؤجر فقد صارت إليه منفعتها، بس المنافع رجعت إليه بطريق التبع لا بطريق الأصل. فكأنك تقول لهذا الخصم، كأنك تقول لهذا الخصم المنافع لا يقع عليها اسم المال، أسلم لك ما تقول ماشي. لكن أنا أقول فصاحب العين أحق بعينه، العين المؤجرة صاحب العين أحق بإيه؟ بعينه. فإذا ردت العين إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المؤجر فبالتبع للعين فقد رجعت إليه الإيه؟ المنافع تبعا للعين لا أصل لها. فالطريق أن يقول إن اقتضى الحديث أن يكون المؤجر أحق بالعين، إن اقتضى الحديث أن يكون المؤجر أحق بالعين، لأن البائع إذا كان أحق بالعين وهي قد خرجت ملكا ومنفعة عينا ومنفعة فالمؤجر أولى بذلك الحكم، لأن للإيجار خرجت المنفعة دون العين. طيب، ومن لوازم رد العين إلى المؤجر من لوازم ذلك الرجوع في المنافع، رجوع منفعة الدار أو العين إلى المستأجر، فيثبت الحكم في المنافع بطريق اللازم والتابع، بطريق اللزوم والتبع لإيه؟ لاسترجاع العين، لاسترجاع العين لا بطريق الأصل. هذا الكلام فهم؟ وإنما قلنا إنه يتوقف على كون اسم المنافع ينطلق عليها اسم المال أو المتاع، لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث، كما قلنا من أدرك ما له بعينه وقال فصاحب المتاع أولى به. ونقول أيضا الرجوع، هذه طريقة ثانية في الجواب على قول المنازع، الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليها، والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد والعين لم يتناولها عقد الإيجار. هذا جواب ثاني. حاصله إيه؟ العين في ملك البائع في ملك المؤجر ولم تخرج بعقد الإيجار عن ملكه، وإنما الذي خرج بعقد الإيجار هو المنافع. ماشي. وتسليط المستأجر على العين إنما هو تبعا لإيه؟ تبعا للمنافع لا أصالة. فالذي وقع عليه العقد هو الذي يرجع، الذي خرج عن ملكي بالعقد هو الذي يرجع إليه عند الفلس، والذي خرج عن ملكي بعقد الإيجار هو المنافع، فبالفلس ترجع المنافع إيه؟ إليه. والعين قبل الرجوع وبعد الرجوع هي ملك للإيه؟ للمؤجر. ويمكن نقول لا يمكن استرداد المنافع إلا باسترداد العين. هذا صحيح. يبقى هذه عكس الطريقة الأولى، يعني ترد المنافع ولا يتحصل ذلك إلا إيه؟ إلا برد العين. يثبت هذا الحديث رد المنفعة إلى المؤجر وهي لا ترد إليه بدون العين، فالعين ترجع إليه تبعا، ممكن يكون هذا، وإن كانت هي إيه؟ من جهة التصليف فقط، لكن من جهة هي لم تخرج عن ملكها أصلا، لكن هي من جهة أن يسلط عليه. المسألة الخامسة، إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة، والأجرة بيد الملتزم للنقل قائمة، والأجرة بيد الملتزم قائمة، ثبت حق الفسخ، ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة. أقول لو لا تنقل شيئا وأعطني المال الذي أعطيتك إياه على أنه أجرة للنقل. واندراجه تحت الحديث ظاهر إن أخذنا باللفظ ولم نخصصه للبائع. قلت لكم قبل ذلك أن هذا الحديث يتعرض فيه اللفظ والإيه؟ والقصد. فاللفظ عام يشمل البائع وغير البائع، من أدرك ما له من أدرك ماله الذي خرج عن ملكه بالبيع، الذي خرج عن ملكه بالإجارة، الذي خرج عن ملكه بسورة النقل هذه، من أدرك ماله. طيب، لكن الظاهر أن المتكلم بهذا الكلام ما خطر بباله إلا البائع. يبقى من أدرك ماله، من أدرك أي البائع الذي أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ولم نخص، يبقى واندراجه تحت الحديث ظاهر إن أخذنا باللفظ، وأنه عام يتناول البائع وغير البائع، ولم نخصصه بالبائع، والتخصيص حينئذ إنما يكون بقصد الإيه؟ بقصد المتكلم، لأنه الغالب أنه لم يخطر بباله إلا سورة البائع. وإن خص به، وإن خص بالبائع فهو لا يتناول المستأجر، فهو لا يتناول المؤجر، ولا يتناول مسألة الأجرة. فالحكم في مسألة الأجرة حينئذ يكون ثابت بالقياس لا بالحديث. ومثل ذلك أيضا نقوله في المنافع، الحكم أيضا يكون ثابت بالقياس على المبيع لا بالحديث، يكون ثابت بالقياس. المسألة السادسة، قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر. إذا حجر على الرجل بسبب الفلس وعليه دين مؤجل، فبالفلس تصير الدين المؤجل دينا معجلا حالا. ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله أن المدين، أن صاحب المال اللي هو الدائن، إذا أدرك ماله الذي أعطاه للمدين على سبيل الدين فهو أحق به من غيره، أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله فيكون أحق به. ومن لوازم ذلك أن يحل الدين، إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول. وإذا ظفر بماله إذا ظفر بعين ماله يسترده. ماشي، بس هو أنا عندما أعطيتك المال على سبيل الدين انتقل من ملكي إلى ملكك، وصارت يدك على هذا المال، وما دام الدين مؤجلا لا مطالبة له، والشرع في هذه الصورة جعل لي الحق في استرداد هذه، في استرداد هذا المال بعين، فما دام أعطاني الحق هذا، ما دام قد أعطاني هذا الحق وهو استرجاع هذه العين، فمعنى ذلك أن الدين قد إيه؟ قد حل، لأنه لا مطالبة للدائن بدينه قبل حلول الدين. السابع، المسألة السابعة، يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ، والفقهاء عللوه بالمنة. تصوير المسألة كالآتي، الغرماء هو متى يحجر على الرجل؟ إذا كانت الديون أكثر من المال الذي في يده، يعني هذا الرجل عنده مال وعليه ديون، والديون التي عليه هي أكثر من المال الذي يملكه. فلو فرضنا مثلا أن المال الذي عليه ضعف المال الذي في يده، فماذا نصنع في الغرماء؟ يدخل عليهم النقص بقدر أنصبائهم، يدخل عليهم النقص بإيه؟ بقدر أنصبائهم. فأنا قلت لك أن المال الذي عليه ضعف المال الذي له، فالذي نأتي بالغرماء، من كان له 100 يأخذ 50، ومن كان له 50 يأخذ 25، يأخذ نصف ماله. كده واضح؟ فلو جاء الغرماء في هذه الصورة وقالوا لصاحب السلعة اترك السلعة كما هي ونعطيك الثمن، نعطيك كل الثمن، هل يلزمه قبول ولا له الرجوع في الايه في العين؟ يمكن ان يستدل به على ان الغرماء اذا قدموا البائع الثمن وقالوا خذ كل الثمن واترك العين لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ، لانه حتى وان قدم بالثمن من قبل الغرماء فيصدق عليه في هذه الصوره انه ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس، فهو احق بهذا المال من الغرماء، وهو احق بهذا المال من المفلس. قال والفقهاء عللوه بالايه بالمنه. وشرف هذه العبارة الآتي: الغرماء إذا قدموا البائع قدموا على أنفسهم وقدموه وأعطوه الثمن، ثمن العين، سيصير لهؤلاء الغرماء منة على من؟ منة على البائع. عندما كنت تستطيع أن تصل إلى مالك، نحن أوصلناك إلى مالك فأعطيناك كل الثمن، فيبقى توجد منة في هذه الصورة من الغرماء على والبائع لا يلزم بتحمل هذه المنة، فيقول دعوا المال لكم وأنا أخذ العين كما هي، يعني حتى لا يتحمل المنة. ومثل هذه المسألة موجودة في الحج، لو أن رجلا بذل لك المال لتحج به حج الفريضة وأنت غير مستطيع، فالفقهاء يقولون لا يلزمك قبوله لأنك لا تجبر شرعا على تحمل المنة. المسألة الثامنة: قيل إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع. ينفرد باسترجاع ماله. ينفرد باسترجاع ماله ولا يتوقف ذلك على حكم الحاكم. يبقى إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع ولا يتوقف على حكم الحاكم بالإيه؟ بالرجوع، بالرجوع إلى عين ماله وأخذه. وقيل لا بد من الحاكم، أي لا يرجع البائع إلى عين سلعته ويأخذها إلا بحكم إيه؟ بحكم الحاكم. والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمال. بالمال؟ لا بالمال، واضح يعني بالمال أو ثبوت الأحقية بالمال أو بالمتاع اللي هو العين المبيعة. والحديث يقتضي ثبوت الحق الأحقية بإيه؟ بعين المال، بعين المال. وأما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له، لأنه هو ممكن يكون أنت أحق بالمال ويمكنك أن تأخذه بنفسك، أو لا يمكن أن تأخذه إلا بحكم الحاكم، والأحقية في كلا الأمرين ثابتة. يبقى أنت أحق بالمال ويدك مسلطة عليه، تستطيع أن تأخذه، ويدك خير مسلطة عليه، بل لا تأخذه إلا بحكم الحاكم. فالحديث لم يتعرض بالقضيتين. وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد بأن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره فليأخذه، وهذا هو المعنى الظاهر. فيمكن للخصم أن يقول لم يتعرض لكيفية الأخذ، فقد يكون ذلك بالأخذ باليد من البائع مباشرة، وقد يكون بعد حكم الإيه؟ الحاكم. والحديث لم يتعرض بكل الأمرين. على كل الأصح من أقوال العلماء أن البائع يستبد باسترجاع هذه العين ولا يتوقف هذا الاسترجاع على إيه؟ على حكم الحاكم. هذا استرجاع، هذا يمكن أن نقول استرجاع على حكم الحاكم هي خلاف ما نفهم من الحديث. هو أحق به كأنه ما هو هو أحق به، هو أحق به، لكن لا تأخذه إلا إذا مكنك الحاكم من أخذه. ماشي، هو يعني لأن هذا المال يتعلق به إيه؟ يتعلق به حقوق آخرين، فقطعا للمنازعة يتوقف الأخذ على حكم الحاكم. قد يقول قائل هذا بس الصحيح من أقوال العلماء أن البائع يسترد باسترجاع العين ماشي، ومقابل ذلك أنه لا يأخذه إلا بعد حكم الإيه الحاكم. المسألة التاسعة، الحكم في الحديث معلق بالفلس. قال عند رجل أو إنسان قد أفلس ماشي، ويمكن أن نقول الرواية الأخرى للحديث لا تتناول إلا الفلس والموت. أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقه بمتاع. يبقى الحديث الذي معنا من أدرك ماله عند رجل أو إنسان قد أفلس الحكم فيه معلق على الفلس وحده، وفي الرواية الأخرى أيما رجل مات أو أفلس فالحكم معلق على الفلس والمال. طب على كل المذكور إن كان الفلس وحده أو الفلس مع الفلس أو الموت هو لا يتناول غيره، لا يتناول غيره من جهة إيه؟ من جهة اللفظ. ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته فإنما يثبته بالقياس على الفلس. طيب نأخذها صورة صورة، بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار المشتري متمكن من دفع ثمن السلعة واليسار والغنى موجود، ومع ذلك هو يمتنع من تسليم ثمن السلعة. فبعض الفقهاء يقول فصاحب المتاع أحق بمتاعه وصاحب السلعة أحق بها، فيسترد الإيه العين. أو هربه أو هرب المشتري وأنا لست قادرا على تحصيل الثمن فأحصل على حقي بالحصول على العين. أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته، إذا مات المشتري وامتنع الوارث من تسليم الثمن، ووجدت العين عين المال فأستطيع أن آخذ حقي بالرجوع في تلك العين وأخذ تلك العين. فإنما يثبته بالقياس على الفلس، تذكرون العلة فيه؟ الشيخ ذكرها قبل ذلك، قال مملوك تعذر تحصيله بدله فأشبه المبيع. يبقى العلة هنا الحق هذه الصورة بصورة الفلس بأنه إيه مملوك تعذر تحصيل بدله. طيب ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث. قال لي هذا المفهوم اللي هو إيه المفهوم المخالف في بعض الأحاديث هو من قبيل مفهوم الوصف، وفي بعض الأحاديث هو من قبيل مفهوم الشرط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهذا مفهوم الإيه مفهوم وصف، عند رجل أفلس، عند رجل مفلس. فإن أدرك ماله عند رجل غير مفلس فليس أحق به، كده واضح. يبقى هذا مفهوم إيه وصف. ومفهوم الشرط إذا أفلس الرجل والمتاع بعينه قائم فصاحب المتاع أحق به. إذا أفلس الرجل، طب إذا لم يفلس يبقى صاحب المتاع ليس أحق به. فيبقى مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة اللي هو من قبيل مفهوم الوصف أو من قبيل مفهوم الشرط، من قبيل مفهوم الوصف في بعض الأحاديث ومفهوم الشرط في بعضها الآخر. طيب أنا أريد أن أنبهك على معنى، وهو إن من النادر أن يكون هناك حديث واحد يمكن أن يتوارد عليه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وكان الشيخ رحمه الله أشار في بعض الأحاديث إلى ذلك، إن هو يتوارد عليه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وفي الحقيقة أن هذا الحديث من تلك الأحاديث التي يمكن أن يتوارد عليها مفهوم الموافقة ومفهوم الإيه؟ المخالفة. بأن أقول مثلا هذه الصور الثلاثة الحكم يثبت فيها بمفهوم الموافقة وينتفي عنها بمفهوم المخالفة. كان أقول لك إذا سبق أحدهما لا ينتفي الآخر شيء. لا، ما هو كده كده فيه تعارض، تحتاج إلى أن ترجح الأخذ بأحدهم. أنا أشرح كيف يتحقق مفهوم الموافقة. أن أقول مثلا البائع أحق بعين ماله، البائع أحق بعين ماله إذا تعذر تحصيل الثمن من المفلس، والمفلس معه بعض المال، وأنا متمكن إلى الرجوع في بعض الثمن والحصول على بعض الثمن، فأولى فيكون البائع أحق بالرجوع في العين ما لو امتنع المشتري من تسليم الثمن، فأنا لا أستطيع أن أحصل عليه على شيء من الثمن في صورة الامتناع. إذا ثبت هذا الحكم في حق المفلس وأنت تستطيع أن تحصل على بعض المال على بعض الثمن، فأولى أن يثبت في حق الممتنع عن تسليم الثمن وأنت لا تستطيع أن تحصل على شيء من الثمن، فيثبت الحكم في الممتنع من بابه أولى. ونقول مثل ذلك فيما لو هرب. إذا ثبتت الأحقية في حق المفلس وأنت تستطيع أن تحصل على بعض الثمن، فأولى أن يثبت هذا الحكم في صورة الهارب وأنت لا تستطيع أن تحصل على شيء من الثمن، وصورة امتناع الوارث من التسليم بعد موته. إذا ثبت هذا الحكم مع المفلس وأنت تستطيع أن تحصل على بعض الثمن، فالأولى أن يثبت مثل هذا الحكم في حق امتناع الوارث من تسليم الثمن بعد موته المشتري، فيثبت الحكم مثل الحكم في الصور المذكورة بمفهوم الموافقة. طيب، ومن تمسك بمفهوم المخالف ماذا يقول؟ يقول عند رجل قد هذا الحكم قيد بالفلس فينتفي في صورة غير الفلس. كده واضح؟ طيب، إذا تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أيهما يقدم؟ من حيث الذات مفهوم الموافقة أقوى، مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة. بس ترجيح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة يحتاج إلى أمور، منها إيه؟ أن تثبت صحة المعنى الذي يلتحق المسكوت عنه به، صحة المعنى الذي يلتحق به المسكوت بالمذكور. لابد أن تثبت صحة هذا المعنى. أنت ألحقت الضرب بالتأفيف بماذا؟ بمعنى الإزاء. يبقى اثبت أن معنى الإزاء هو المعنى الذي يلتحق المسكوت، المعنى الذي يلتحق به المسكوت بالمذكور. كده واضح؟ مثل هذا الأمر وقع في حديث إيه؟ في حديث في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة. فالشافعي قال المعلوفة لا زكاة فيها، ومالك قال المعلوفة فيها الزكاة. تمام كده؟ المعروف فيها الزكاة. ومالك استعمل مفهوم الوفاقة والشافعي استعمل مفهوم المخالفة. فمالك يقول إذا كانت السائمة وهي غير معدة للنماء تجب فيها الزكاة. فالمعروف المعدة للنماء تجب فيها الزكاة من بابه أول كده واضح. والشافعي يقول في الغنم السائمة الزكاة لأنه لا مؤنة فيها. فالغنم المعروفة التي فيها المؤنة لا زكاة فيها. فمالك لكي يرجح مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة من جهة ذاته أقوى من مفهوم المخالفة، بس يحتاج إلى إيه؟ أن تثبت أن الإعداد للنماء هو المعنى في وجوب الزكاة لا خفة المؤنة التي يقولها الشافعي. يبقى في عندي معنيين متقابلين، خفة المؤنة نستعمل مفهوم المخالفة، الإعداد للنماء نستعمل مفهوم الموافقة. لابد أن تثبت، من أثبت صحة المعنى الذي علل به الحكم يترجح استدلاله على استدلال الآخر. المسألة العاشرة، شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس. شرط رجوع البائع ما هو؟ ما هو شرط رجوع البائع؟ قال بقاء العين في ملك المفلس. يبقى بقاء هذه خبر المبتدأ. شرط رجوع البائع ما هو؟ البقاء العين في ملك المفلس. لو وضع عندك موضوع نقطتين بعد البائع هو شرطة؟ فصلة؟ لا لا المدر. هو لو وضع نقطتين أو شرطة هذا يكون أولى. يعني شرط رجوع البائع شرطة بقاء العين في ملك المفلس. فلو هلكت العين لم يرجع. شرط رجوع البائع إلى عين ماله بقاء العين في ملك المفلس. فلو هلكت هذه العين لم يرجع البائع إلى عين ماله، لقوله عليه الصلاة والسلام فوجد متاعه أو أدرك ماله. فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه، وبعد الهلاك فات الشرط ولم يدرك المال بعينه، وهذا ظاهر في الهلاك الحسي. والفقهاء نزلوا تصرفات شرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع. العين التي كان في يد المشتري خرجت عن ملكه ببيع إلى مشتري ثاني، ماشي، أو خرجت بالهبة عن ملكه إلى شخص آخر، أو هذا العبد الذي كان مملوكا له خرج عن ملكه بالعتق، أو هذا المال المملوك له خرج عن ملكه بالوقف. قال ولم ينقض هذه التصرفات، ويمكن أن العين التي خرجت عن ملك المشتري بالبيع يمكن أن ترجع إلى ملكه لو إيه؟ لو نقضنا بيعه. الفقهاء قالوا لا، لا ينقض بيعه، وتقر العين في يد المشتري الثاني، والشيء يقر في يد الموهوب له ولا ينقض عقد الهبة، والأرض أو العقار التي أوقفها تبقى موقوفة ولا يرجع ملكها إلى إيه؟ ولا يرجع ملكها إلى المشتري الأول. وكذلك العتق لا ترتفع الحرية عن العبد، بل يبقى حرا ويخرج عن ملك المشتري. ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها. وهذه مسألة معروفة، هذه الدار أنا أملك نصفها على المشاع وأنت تملك نصفها الآخر على المشاع. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه دون أن يعلم الشريك الآخر وتم البيع بالفعل، ماذا يصنع الشارع؟ ينقض هذا التصرف، ينقض هذا التصرف ويزال الملك عن ايه؟ ملك نصف، يزال ملك نصف الدار عن المشتري ويرجع الى البائع. طيب، فاذا تبين ان العين التي بيعت او وهبت او عتقت او وقفت صارت كالهالكة شرعا، دخلت تحت اللفظ في قوله من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس. فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله، أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ. نستطيع أن نقول دخلت تحت المفهوم المخالف لللفظ. شو يقول من أدرك ما له بعينه فهو أحق به من غيره؟ يبقى من لم يدرك ما له بعينه بأن هلك حقيقة أو حكما، بأن هلك حقيقة أو إيه؟ أو حكما، حقيقة اللي هو الهلاك الحسي، أو حكما كالعين المباعة والتي وهبت والتي وقفت والتي عتقت. يبقى دخلت هذه الصورة تحت المفهوم المخالف لللفظ. يبقى ومن أدرك ما له بعينه فهو أحق به، نقول ومفهوم المخالف ومن لم يدرك ما له بعينه بأن هلكت حقيقة وحكما فهو ليس أحق به. مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله، كده واضح. واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض، تصوير هذه المسألة يحتاج إلى أن نتصور ثلاثة أشياء: بائع ومشتري، العين. فأنا بائع وأنت مشتري، وأنت بعتها لمشتري ثاني، لمشتري ثاني. هذا المشتري الثاني رد عليك العين بلا عوض وهبها لك، فأنا بائع وأنت مشتري، وهذا مشتري ثاني رد السلعة إلى المشتري الأول فصار هذا واهب وهذا موهوب له. يبقى عندي بائع ومشتري وواهب. العين التي خرجت عن ملكك بالبيع راجعت إلى ملكك بغير عوض، راجعت إلى ملكك بطريق الهبة مثلا. طيب، إذا أفلست بعد أن بعت العين ورجعت لك بطريق الهبة، إذا أفلس المشتري والسلعة في عينه والسلعة في إيه؟ في ملكه، بعد أن خرجت وإيه؟ ورجعت، هل يثبت لي الرجوع، هل يثبت للبائع الحق في الرجوع في العين إذا أفلس المشتري بعد أن خرجت العين عن ملكه ثم ردت إليه بلا عوض؟ فقائل يقول نعم، لأن هذه الصورة مندرجة تحت الحديث، لأن البائع أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق بتلك العين. فقيل يرجع فيه، فقيل يرجع في عين ماله، ماشي، لأنه وجد ماله بإيه؟ بعينه، فيدخل تحت اللفظ. وقيل لا يرجع، وقيل لا يرجع في عين ماله، وليس له إلا الثمن في مال الإيه؟ في مال المفلس. طب ما تعليل هذا القول؟ قال لأن هذا الملك متلقا من غيره، لأن هذا الملك متلقا من غيره. لأنه تخللت حالته، لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع، فيستصحب حكمها. كيف تفهم هذه العبارة؟ هو العين خرجت عن ملك البائع، العين خرجت عن ملك المشتري الأول، خرجت بالبيع إلى المشتري الثاني، فلو وقع الإفلاس وهي في يد المشتري الثاني لا يثبت للبائع الحق في الرجوع على المشتري الأول في العين، لأن العين خرجت عن ملك المشتري الأول إلى ملك المشتري الثاني، وتكون في هذه الحالة في حكم الهالكة. كده واضح؟ تكون هالكة حكم، تكون هالكة حكما. طيب، هذه العين بين ملكك للعين أولا وبين ملكك للعين ثانيا، بين ملكك أنا الآن أتكلم مع المشتري، بين ملك المشتري للعين بالشراء من البائع، وبين ملك هذه العين بالهبة من المشتري الثاني، بين الملكين تخللت حالة، وهي خروج هذه العين عن ملكه، عن ملك المشتري الأول إلى ملك المشتري الثاني. لو صادفها الفلس، لو وقع ذلك وقت الفلس، لما تمكن البائع من الرجوع على المشتري الأول، لما تمكن من الرجوع عليه في العين، فيستصحب حكم هذه الحالة بعد رجوع السلعة إلى ملك المشتري الأول بطريق الهبة. مفهوم هذا الكلام؟ وقال الشيخ: وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه. وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة، كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، أو تخصيص بالمعنى وأنس لما اقتضاء اللفظ له. فهذه الجمل حقيقة يعني أشكلت عليها كثيرا، ولم أجد في الحاشية شيء يوضح، فسأنا أحاول أن أشتغل في فهمها قدر الإمكان يعني. وهذا التصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه، يعني استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص، استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. طب ما هو هذا المعنى؟ من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق به من إيه؟ من غيره. من وجد ماله، من وجد ماله، هو الشيخ قبل ذلك أشار إلى أن هذا يمكن أن يؤخذ من لفظ الحديث. طيب أولا ما هو هذا المعنى؟ طيب، من أدرك ما له بعينه عند رجل قد أفلس؟ فهو أحق به من غيره. هذه الأحقية ما هي علتها؟ ما قلنا مملوك ببدل تعذر تحصيله، تعذر تحصيله من جهة من؟ من جهة المشتري. أنا لا أنا كبائع لا أستطيع أن أحصل هذا الثمن من المشتري، كده واضح؟ يبقى مملوك ببدل تعذر تحصيله، مملوك ببدل تعذر تحصيله. نقول بعبارة أوضح، مملوك من جهة البائع تعذر تحصيل ثمنه من المشتري. مملوك من جهة البائع، اكتب هذه العبارة دي مهمة، مملوك من جهة البائع تعذر تحصيله من جهة المشتري. معذرة، مملوك من جهة البائع تعذر تحصيل ثمنه من المشتري، تعذر تحصيل ثمنه من المشتري. حصل الثمن من جهة المشتري أو من المشتري. والعوض اللي مذكور في الكلام هو الثمن، العوض هو الايه؟ الثمن. من تعذر تحصيل ثمنه من المشتري. طيب اذا كنت هذا هو المعنى المستنبط من الحديث، انت تقول فصاحب المال احق بماله لانه، لان هذا المال مملوك من جهة البائع تعذر تحصيل ثمنه من الايه؟ من المشتري. والمقصود بالثمن، المقصود بالعوض في كلام الشيخ هو ايه؟ هذا الثمن. طيب في سورة، في سورة خروج المبيع او السلعة من ملك المشتري الاول الى المشتري الثاني ثم رجوعها بالهبة الى المشتري الاول، نقول في هذه السورة ما الذي حدث؟ هذه السلعة الان ليست مملوكة من جهة البائع، هي مملوكة من جهة الواهب. متصور هذا؟ هي خرجت عن ملكي إلى محمد بطريق البيع، ثم خرجت عن ملكه هو إليك بطريق البيع، ثم رجعت منك إلى محمد بطريق الهبة، فهي الآن ليست مملوكة من جهة البائع، هي مملوكة من جهة الواهب، يبقى لا تدخل في الحديث. كده واضح؟ يبقى استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالايه؟ بالتخصيص. متصور؟ يبقى من وجد ماله بعينه، هو فعلا ما وجد ماله بعينه، بس يتناول ما لو كانت هذه العين مملوكة للمشتري من جهة البائع، فيخرج عنها ما لو كانت مملوكة من جهة غيره. مع أن الحديث بلفظه يتناول الصورتين، الحديث بلفظه يتناول من وجد ماله بعينه سواء كانت هذه العين مملوكة من جهة البائع أو مملوكة من جهة غيره، لكن نحن استنبطنا معنى أنها مملوكة من جهة البائع وتعذر تحصيل الثمن من المشتري، فهذا استنباط معنى اللفظ يعود عليه بالتخصيص. في إشكال في هذا؟ طيب يبقى نقرأ الكلام ثاني. وهذا التصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين لتعذر الثمن من جهة المشتري، لتعذر وهو الرجوع إلى العين. لازم نكمل هنا كلام، المملوكة للمشتري من جهة البائع، لتعذر العوض، المملوكة للمشتري من جهة البائع لتعذر العوض من تلك الجهة، أي المشتري، لتعذر العوض أي الثمن من تلك الجهة أي المشتري. كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، اللي هو شروط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، اللي هو ما ذكره في السورة العاشرة، إن شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس. فلو خرجت عن ملكه ببيع أو بهبة سقطت هذه الأحقية. كده الكلام ماشي. أو تخصيص بالمعنى، وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص، أو هذا تصرف أو هذا تخصيص بالمعنى وإنس لما اقتضاء اللفظ له. ماشي. يبقى أو تخصيص، تخصيص هذه معطوف على إيه؟ على تصرف. وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص، أو هذا تخصيص بالمعنى. عندك كذا؟ أو تخصيص بالمعنى وإنس لما اقتضاء اللفظ له. طيب أنا الآن عبارة الشيخ حقيقي صعبة جدا، وأنا أظن أن المحشي يعني ما أعطانا شيئا يعني حقيقة، ما وأظن أن اختلط عليه المعنى وقع. طيب أنا الآن أقول لك بقاء، أنا أسأل أسئلة وأنت تجيب. هو قال في المسألة الخامسة العاشرة شرط رجوع البائع إلى العين بقاء العين في ملك المفلس، بقاء العين في ملك المفلس. هل هذا معنى مستنبط لا يدل عليه الكلام، ولا معنى دل عليه الكلام لزوما؟ أيهما تقول؟ معنى مستنبط، يبقى معنى من معنى مستنبط من اللفظ عاد على اللفظ للتخصيص، أو معنى دل عليه الكلام بطريق اللزوم عاد على اللفظ بالتخصيص. الأول التخصيص، التصرف في اللفظ بالتخصيص هي تكون من جهة اللزوم صح؟ لا، من جهة المعنى المستنبط الذي لم يؤخذ من اللفظ بطريق اللزوم. هل يمكن أن نقول هنا تخصيص بالمعنى؟ ما هو تخصيص بالمعنى هي المستنبطة من اللفظ. إيه؟ ليست هي المستنبطة من ما هو أنا العبارة فيها خلق يعني بالنسبة لي. هو الحاصل كالآتي، هذا المعنى مستنبط من اللفظ، مستنبط من اللفظ ولا يدل عليه اللفظ بطريق اللزوم، ولا معنى مأخوذ من اللفظ بطريق اللزوم؟ إن قلت أنه معنى مستنبط لم يدل عليه اللفظ بطريق اللزوم، فهذا المعنى الذي استنبطه عاد على اللفظ بالتخصيص. وإن قلت اللفظ دل بطريق اللزوم حيث قال إيه؟ فوجد متاعه أو أدرك ماله، ومن لوازم ذلك أن تكون العين باقية تحت الإيه؟ تحت باقية في ملك المفلس. فهذا اللفظ دل بطريق اللزوم على أن إيه؟ على بقاء العين في ملك المفلس. طب إذا خرجت عن ملك المفلس فلا تدخل تحت لفظ الحديث، ويبقى أنت خصصت من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس، أخرجت تقول هذا الحديث وإن كان عاما لكن لا يتناول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس وكان هذا المال قد خرج عن ملكه ثم رجع إليه. كده واضح؟ يبقى أنت خصصت العمومة بإيه؟ بمعنى فهم من اللفظ التزاما، أو خصصت العموم بمعنى فهم من اللفظ لم يدل عليه اللفظ أصلا. فأيما كان فهو تخصيص للفظ بمعنى، إما أنه مستنبط أو مدلول عليه من اللفظ بطريق الالتزام. هذا أقصى ما فهمناه من العبارة، كده واضح؟ أو تخصيص بالمعنى. هي الإشكال كله في هذه الواو، هذه الواو لو حذفت الكلام يكون مستقيم جدا. أو تخصيص بالمعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق الالتزام إن سلم اقتضاء اللفظ له لهذا المعنى، كده واضح؟ فهذه الواو لو حذفت يعني الكلام عندي يكون لا إشكال فيه، ماشي، بقاؤها حقيقي مشكل بالنسبة لي. أو تخصيص بالمعنى أي المدلول عليه بطريق الالتزام من اللفظ إن سلم اقتضاء اللفظ له. إذا المعنى الأول يكون مستنبط وهذا المدلول عليه باللفظ، وهذا دل عليه اللفظ التزام. ما قلت لك هل أنت الآن في كل الأمرين تخصص اللفظ العام بمعنى، هل بمعنى المستنبط لا يدل عليه اللفظ بطريق الالتزام، ولا بمعنى المستنبط دل عليه أو بمعنى دل عليه اللفظ بطريق الالتزام؟ بمعنى المستنبط لم يدل عليه اللفظ أصلا، أو بمعنى دل عليه اللفظ بطريق الالتزام؟ ماشي؟ طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.